الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نكرر ونعيد حتى تبقى الصورة واضحة ويبقى الموضوع متماسكا. ننبه أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بدأ في هذه الفترة المباركة ببيان أصل مهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث لهداية الناس ولإخراجه من الظلمات إلى النور، وقد أدى عليه الصلاة والسلام ما كلف به، وقد سخر الله عز وجل لنبيه أصحابا كانوا أحرص الخلق على طلب العلم، فأخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين عقيدة وعملا. ثم رد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على من قال إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وبين أن هذه المقولة من حيث هي متناقضة، فإن السلامة تكون مع العلم والحكمة، وحيث وجد العلم والحكمة وجدت السلامة. ثم بينا فسادها أصلا من حيث المعنى، فهي فاسدة من حيث اللفظ وفاسدة من حيث المعنى. وبين لنا رحمه الله تعالى أن السلف الذين هم الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام بعدهم الذين ساروا على طريقتهم هم الذين اتبعوا العقيدة الصحيحة. فبعد أن أصل هذا الأصل، كأن القارئ قد تحمس واشتاق وأراد أن يعرف إذا كانت عقيدة السلف هي الحق فما هي عقيدة السلف، فبدأ رحمه الله تعالى يذكر نصوصا عن أئمة الإسلام ينقل من خلالها أو يظهر لنا من خلالها عقيدة سلف الأمة. وكنا قد انتهينا في الأسبوع الماضي من كلام ابن ماجشون رحمه الله تعالى، ثم قال رحمه الله: وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة. ونتذكر الآن أيضا أن شيخ الإسلام قد تعهد بأن يورد العقيدة السلفية عن أئمة المذاهب وأئمة الإسلام، فهذه العقيدة ليست عقيدة الحنابلة، أو هذه العقيدة ليست عقيدة الحنابلة فقط، بل هي عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدة سلف الأمة. فمن ذلك قال: وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة، هذه ضعف وقهقه، المشهور عند أصحاب أبي حنيفة. إيش يقصد بهذا؟ أن نسبة هذا الكتاب لأبي حنيفة لا إشكال فيها عند أصحابه، فهو ثابت النسبة إلى أبي حنيفة، فهو كتاب تناقله الحنفية بالتسليم أنه لأبي حنيفة، وهم أدرى الناس بآثار إمامهم. قال: الذي رووه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي قال: سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر، وأبو حنيفة كما قال الذهبي رحمه الله قال في ترجمته قال: أبو حنيفة الإمام، فوصفه بالإمام، قال: فقيه الملة. أي ملة؟ الفقيه هذه الأمة ملة الإسلام. قال: عالم العراق، أبو حنيفة النعمان بن ثابت، ولد 80 في حياة صغار الصحابة، رأى أنس بن مالك لما قدم عليه من الكوفة، ولم يثبت له حرف عن أحد منهم، لكن معنى ذلك أنه أخذ علمه عن من؟ عن كبار التابعين. ولم يثبت له حرف عن أحد منهم، وروى عن عطاء بن أبي رباح وهو أكبر شيخ له وأفضلهم على ما قال، وعني بطلب الآثار وارتحل في ذلك، خلافا لما قد يتصوره البعض من أن أبا حنيفة رحمه الله كان يعني يقول في الدين برأيه هكذا. بعض الناس تصوروا أن أبا حنيفة كان يقول في الدين برأيه أي هكذا بالهوى والتشفي، بل الإمام أبو حنيفة عالم وإمام أئمة أهل السنة، أرفع من ذلك وأعلى من ذلك، بل كان مهتما بالأثر. قال: وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه فإليه المنتهى، والناس عليه عيال في ذلك. وقال ابن المبارك: أبو حنيفة أفقه الناس. وقال الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، مات سنة 50 و100 هجرية ببغداد رحمه الله تعالى. وقبل أن ننقل عن أبي حنيفة لابد أن أمر مرورا سريعا لأنبه على مسألة، وهي أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله قد تكلم فيه بعضهم ولا يثبت عنه شيء يخالف عقيدة السلف إلا مسألة واحدة، وهي مسألة الإرجاء في الإيمان، وهو ما يسمى بإرجاء الفقهاء. فإن أول من قال به حماد بن أبي سليمان، وهو شيخ أبي حنيفة، والنقولات تثبت أن أبا حنيفة كان على ذلك. فهم يجعلون الإيمان قولا، يجعلون الإيمان قول القلب وعمل القلب وقول اللسان، وأما أعمال الجوارح الأخرى فيجعلونها من لوازم الإيمان ومن متممات الإيمان. فهذا المذهب يسمى مذهب مرجئة الفقهاء وينسب إلى أبي حنيفة، وهذا كما قلنا نكاد نقطع بثبوته عنه، نسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه. ما عدا هذه المسألة لا يثبت عن أبي حنيفة حرف واحد يخالف عقيدة السلف. وهنا لا بد من بيان أصل مهم ومنهجي، وهو أن السلف بمجموعهم معصومون، أن السلف بمجموعهم معصومون، وأما بأفرادهم فقد تجد لبعضهم أقوالا خطأ، وهذا لا بد أن تنبه له الطالب. ولذلك شيخ الإسلام الآن عندما يقرر عقيدة السلف في الأسماء والصفات، هل يكتفي بالنقل عن واحد؟ ما يكتفي. لماذا؟ لأن الواحد قد يخطئ، فليس بالمعصوم، العصمة ليس للأفراد، فكل إنسان يؤخذ منه ويرد، لكن بمجموع العلماء مجموع السلف هو المعصوم. واضح؟ فأبو حنيفة رحمه الله عندما نسمع كلامه بعد قليل في مسألة الأسماء والصفات، لا سيما في مسألة العلو، سنلاحظ أن كلامه موافق تماما لكلام من سبق النقل عنه ومن سيأتي النقل عنهم. فلا بد يعني أن نتنبه لهذا، وهو منهج السلف لا يأخذ عن أفرادهم، عقيدة السلف لا تأخذ عن الأفراد، وإنما تأخذ عن المجموع، يعني لا بد من التنبه لهذا، وإلا فالأفراد قد تجد لكل واحد شوال أخطأ في مسألة أو في مسألتين فليس بمعصوم. فإذا أخطأ مثلا الإمام أحمد، مع أن لا نعرف خطأ في العقيدة، لكن لو أخطأ وخالف أئمة السنة حينئذ نخطئه ونقول غفر الله له، إمام من أئمة السنة اجتهد وأخطأ، نرد عليه قوله ونستغفر له. واضح؟ يقول أبو مطيع الحكم بن عبد الله البلخي: سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر. الفقه بعضهم اصطلاحا يقسمه إلى قسمين، إلى الفقه الأكبر وإلى الفقه الأصغر، ويقصدون بالفقه الأكبر ما يتعلق بالعقيدة، يعني ما يتعلق بالمطالب الإلهية، ما يتعلق بإثبات ربوبية الله عز وجل، بألوهية الله عز وجل، بإثبات الأسماء والصفات، اليوم الآخر، يعني ما يتعلق بأمور المعاد، النبوات، القضاء والقدر، إلى آخره من أبواب المعتقد، الجنة والنار وإلى آخره. هذه تسمى المطالب الإلهية، وهي أمور غيبية، وهي ما جاءت في حديث جبريل، قال أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله، والإيمان بالله يتضمن الربوبية والألوهية وأسماء الصفات، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه تسمى المطالب الإلهية، وهذه تسمى الفقه الأكبر. قال سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر، فقال، يعني سأله عن أصول الدين، عن مسائل المنهجية في الدين، الإيمان، التكفير، الأسماء والصفات، هذه الأمور العقيدة، المعتقد، التوحيد، فقال لا تكفرن أحدا بذنب، أي لا تكفرن أحدا بذنب على طريقة الخوارج والمعتزلة الذين لسيما الخوارج الذين يكفرون بالكبائر. أي لا تكفرن أحدا بذنب أي على طريقة الخوارج والمعتزلة. وقد ذكر هذه العبارة أو نحو منها الطحاوي في عقيدته، وعلق عليه ابن أبي العز رحمه الله، وحاول أن يوجهها بقوله الأولى أن يقال لا نكفرن أحدا بكل ذنب، فليس كل ذنب يكفر صاحبه، وإنما الذنب إن دل الشرع على أن فاعله يكفر فهو كافر، وإن لم يدل فهو عاص وليس بكافر. فقال لا تكفرن أحدا بذنب. طبعا في زمنه كانت فتنة الخوارج والمعتزلة موجودة أم ليست موجودة؟ موجودة، هذه قاعدة منهجية أخرى. لا بد عند قراءة كلام السلف من ملاحظة البيئة العقدية التي وجدت، فلا بد أن يوجه كلامهم بما يتناسب مع عصرهم. فعندما يقول أبو حنيفة لا تكفرن أحدا بذنب، لماذا يقول هذا؟ لوجود من يكفر بالذنوب. أي ذنوب؟ بمطلق الذنوب، أي ذنب أي كبيرة يكفر بها. فكلامه مد على هؤلاء، كما مر معنا في بعض النقول لا نفسرها. إيش يعني لا نفسرها؟ آيات الاستفاء، يعني لا نفسرها تفسير الجهمية الذي كان منتشرا والذي كان يدعى إليه. فقال لا تكفرن أحدا بذنب ولا تنفي أحدا به الضمير يرجع إلى الذنب، ولا تنفي أحدا به من الإيمان بنفس المعنى. يعني هذه الجملة تكون توكيدا للجملة السابقة. قال وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. إذن وإن كنت لا تكفر أحدا بذنب إلا أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. طب أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر على طريقة المعتزلة، ما معنى أمر بالمعروف ونهى عن المنكر عند المعتزلة؟ هذا من أصولهم، الخروج على ولي الأمر. فقال وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لكن على طريقة أهل السنة. قال وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذه في أي باب؟ هذه باب القدر. طيب لن نخف كثيرا من هذه المواضيع. قال ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يفعل من؟ الروافض الشيعة. قال إيش عندكم؟ ولا توالي أحدا دون توالي. وأنت يا توالي لأنها عندي كاب واو ولام وياء، تولي أو تولي. نعم توالي. طب أنا أقول هل عندي نسخة توا ولا توالي؟ واضح إن على النهي، إنها ناهية، ولعله هو الأنسق. ولا توالي أحدا دون أحد، أحدا دون أحد ممن؟ الصحابة. كل هذا رد على من؟ على الشيعة. قال وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل. وهذه عقيدة السلف، أننا نسكت عما شجر بين الصحابة ونؤمن إيمانا جازما أن جميع الصحابة اجتهدوا وأرادوا الحق، لكن منهم من اجتهد فأصاب فله أجران، ومنهم من اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ما زاد على هذا لا نخوض فيه، نترضى عنهم جميعا. قال أبو حنيفة الفقه الأكبر في الدين خيرا من الفقه في العلم. في أي علم؟ يعني في الأحكام العملية، يعني علم الأحكام العملية، وهي نسخة. قال في الحاشية في الفقه الأكبر يعني المطبوع، قال في الأحكام بدل العلم. وهو على كل حال المقصود بالعلم أي علم الأحكام. الإمام أبو حنيفة يقول التفقه في العقيدة خير من التفقه في الفقه يعني في الأحكام. لماذا؟ قال ولأن يفقه الرجل، هذا تعليل، ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير من أن يجمع العلم الكثير، أي خير من أن يجمع العلم الكثير في الأحكام والفروع. وهذا منقول عن كثير من السلف، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في غير سنة، في غير سبيل وسنة. هذه عبارة منقول عن غير واحد من السلف. هناك مقولة لأبي الدرداء، من يحفظها؟ فاتني أولها. أي نعم، إيش أولها؟ طيب إذا تذكرتم ردوها علينا. عفوا، خلاصة كلام أبي الدرداء أن الاجتهاد على سبيل وسنة، هذه الخلاصة، أو أن الاقتصاد على في سبيل وسنة خير من الاجتهاد في غير سبيل وسنة. كيف يغبنون سهر الحمقى وقيامهم ولم يثقل ذرة من بر ويقين؟ تأتني سبحان الله على كل حال. طيب، لكن هذا هو معناها. فهذا معنى كلام أبي حنيفة، يقصد أن من تفقه في العقيدة أصبحت عبادته ولو كانت قليلا فيها من الإخلاص وفيها من العبودية ومن الذل والخضوع ومن المعاني القلبية ما لا يحصله المجتهد في العبادة بغير فقه في العقيدة. فهل من يصلي ركعتين لله وهو خبير في أسماء الله وفي صفاته ومتبحر في باب الألوهية وفي معاني الألوهية، هل استحضاره لمعاني العبودية في صلاته كاستحضار الذي يصلي ألف ركعة دون أن يكون على علم بهذه الأمور؟ هذا معنى كلام أبي حنيفة، ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه، كيف يعبد ربه، وكيف يكون ذلك؟ بأن يحصل الإخلاص ويحقق العبودية حق تحقيقها، وذلك لا يكون إلا بمعرفة الله عز وجل. فكلما كنت بالله أعرف كنت له أكثر محبة وأكثر خوفا وأكثر رجاء، واضح؟ وهذه هي روح العبادة، هذه هي روح العبادة. خير له ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير من أن يجمع العلم الكثير. لا، خير له. خير انتهى. قال أبو مطيع، من أبو مطيع؟ البلخي الذي ينقل عن أبي حنيفة. قلت أخبرني عن أفضل الفقه. قال تعلم، هذا سؤال آخر يعني في مجلس آخر، لكن انظروا كيف أن الجواب نفسه. قال تعلم الرجل الإيمان. إيش هو الإيمان؟ العقيدة، يعني يقصد العقيدة. انظر، فقدم الفقه الأكبر على الأحكام العملية. ثم الإنسان إن تعلم العقيدة لابد أن يتعلم الشرائع ليعبد الله عز وجل. قال والسنن، أذن الإيمان والشرائع والسنن والحدود. الشرائع والسنن والحدود ما المقصود بها؟ يعني على الأحكام العملية. قال واختلاف الأئمة، إذا لابد من معرفة الخلاف. لماذا؟ حتى لا يدعى الإجماع فيما فيه خلاف، ولا يجتهد في من عقد عليه الإجماع. فإن عدم الاطلاع على اختلاف الأئمة هو علة وجود التعصب والتباغض والتشاحن في الأمة، وإلا فلو كان طالب العلم مطلعا على خلاف الأئمة وعالما بمآخذ الأئمة فإنه حينئذ يلتمس لهم العذر. قال: ثم ذكر مسائل القدر والرد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه. إذا أطلق لفظ القدرية من المراد؟ نفاة القدر، فالذين هم المعتزلة، فالمراد نفاة القدر. القدرية الأصل أنه يطلق على من تكلم في القدر سواء الجبرية أو النفاة، لكن حصل الاصطلاح أنه أطلق القدرية غالبا، أقول غالبا، فالمراد بهم نفاة القدر الذين هم المعتزلة. ثم قال: قلت: فما تقول في من؟ في من؟ من المقصود؟ يسأل عمن؟ عن الخوارج. عن الخوارج، طبعا الخوارج المعتزلة مذهبهم واحد، لكن الخوارج بالذات هم الذين عظمت فيهم الفتنة في هذا الباب. ثم قال: قلت: فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة؟ هل ترى ذلك؟ تذكرون ايش تقدم؟ قال: تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فهنا سأله: طيب الأمر هؤلاء يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر، لكن كيف يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر؟ يجمعون الناس يخرجون على الأئمة، فماذا كان قول أبي حنيفة؟ وتذكروا في زمن أبي حنيفة لم يكن هناك أمريكا ولم يكن هناك بريطانيا، يعني لا يوجد من يشتريه، واضح؟ كما يعني يزعم في أئمة الإسلام في هذا الزمن. قال: لا. إيش يعني لا؟ لا أرى الخروج على الأئمة. قلت: ولما؟ وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو فريضة واجبة تكاد تكون الشبهات، الشبهات هي هي إلى اليوم. وإن كان أبو مطيع لا نقول هو من أصحاب الشبهات، لعله أراد أن يتعلم فينقل للشيخ ما يقال، يريد أن يعرف الجواب، واضح؟ وهذا طريقة للتعلم. قال: كذلك. إيش عن كذلك؟ فريضة. نعم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة واجبة، لكن انظروا إلى الفقه. قال: ولكن ما يفسدون بخروجهم أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام. هذا هو الفقه، وهذا كلامه فقيه الملة كما عبر عنه من؟ الذهبي رحمه الله. والأمة من بعده عيال عليه في الفقه. يقول: نعم، المنكر لا بد من إنكاره، لكن لا بد من مراعاة المصالح والمفاسد. قال: ولكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون لسفك الدماء واستحلال الحرام. قال: وذكر الكلام في قتال الخوارج والبغاة، لأن قتال الخوارج والبغاة متعلق بإيش؟ المسألة هذه، مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. إلى أن قال: وهذا هو موضع الشاهد، يعني لو طبع علامة هنا موضع الشاهد من كلام أبي حنيفة، يعني شيخ الإسلام ساق الكلام من أجل القطعة هذه الآتية. إلى أن قال، يعني لو عنوانت بجانبها قول الإمام أبي حنيفة في صفتي العلو والاستواء، قول الإمام أبي حنيفة في صفتي العلو والاستواء. قال أبو حنيفة عمن قال، يعني كأن أبا حنيفة سئل عمن يقول التالي: لا، رجل يقول: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، يعني لا أعرف ربي في العلو أم في الأرض، هذا المقصود. الذي يقول هذا يقول له: أين ربك؟ فيقول: لا أعلم، لا أدري أين ربي، هل هو في السماء هل هو في الأرض، لا أدري. هذا ما حكمه عند أبي حنيفة؟ قال: قال أبو حنيفة عمن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فقد كفر. هذا حكم أبي حنيفة فيه، من قال هذا فقد كفر. نعم، الكتاب ليس معه. سئل أبو حنيفة عمن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، رجل سألته أين ربك فقال: ما أدري، لا أعرف أين ربي. أبو حنيفة قال عنه: قد كفر. الذي يقول هذا حكم عليه أبو حنيفة بالكفر، وسيأتي نقول عن أبي حنيفة لا إشكال فيها. طب لماذا يا أبا حنيفة؟ يقول أبو حنيفة رحمه الله: لأن الله تعالى يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. ما معنى ذلك؟ لماذا كفر من يقول بهذه المقالة؟ لأنه مكذب للقرآن. الله عز وجل يقول: الرحمن على العرش استوى، واستوى أي على وارتفع، لأن الله عز وجل فوق عرشه. فتقول أنت: لا أدري، كيف لا تدري؟ هذا كتاب الله. قلت، والقائل من؟ أبو مطيع. فإن قال إنه على العرش استوى، يعني كأن أبا مطيع إيش يقول؟ يعني تكذبه لأنه يكذب النص. طب لو قال بهذه الآية: الرحمن على العرش استوى، قال: نعم هو على العرش استوى، ولكنه يقول. أيضا أريد أن تنتبه لمسألة، أن السلف كانوا يفهمون هذه المسائل ويتكلمون فيها، أم لا يتكلمون؟ كانوا مظاهر، يعني ليس كما يقال فقط أن الروح كما جاءت عن الألفاظ لا معنى لها. وهذا النص مهم جدا، لأنه لو كانوا يقصدون بقول أن الروح كما جاءت، إيش كما جاءت على قول المبتدعة؟ يعني لا، عند المبتدعة قول السلف كما جاءت ما معناه؟ يعني لا يفهم، يقولون ألفاظ. طيب إذا كانت لا يفهم منها شيء، وهذا الرجل يقول أنا ما أدري، أبو حنيفة يستدل عليه بالآية يقول كذبها، إيش معنى هذا الكلام؟ لا معنى لابد أن تؤمن به، كيف تقول لا أدري؟ واضح؟ هذا واضح جدا أعتقد. ولكنه يقول لا أدري، إذا هذا الرجل انتقل إلى مرحلة ثانية. طيب هو يقول الله عز وجل على العرش، لكن يقول ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض. قال هو كافر، ما يكفي أن يقول على العرش، لا بد أن يقر بإيش؟ بعلو الله عز وجل. قال هو كافر لأنه أنكر أن يكون في السماء، أي أنكر أن يكون في العلو، أي أنكر أن يكون الله عز وجل في العلو. قال لأنه تعالى في أعلى عليين، هذه لأنه تعالى في أعلى عليين هذا دليل عقلي. وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل هذا دليل فطري، وسيأتي الكلام على شيء من ذلك فيما بعد، لكن نبه على هذا. قال وفي لفظ: سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، قال قد كفر، لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قال فإنه يقول، من الذي قال؟ بلخي أبو مطيع. قال فإنه، أي هذا الذي ننقل مقالته، يقول على العرش استوى ولكن لا يدري العرش في الأرض أو في السماء. قال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. هذه نصوص صريحة واضحة عن أبي حنيفة في تكفيره من أنكر علو الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه، لاحظ شيخ الإسلام إيش؟ عاد وكرر أن هذا الكلام مشهور عند أصحابه، وهم أعلم الناس وأدرى الناس بشيخهم وإمامهم. قال في هذا الكلام المشهور عند أو عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي يقول، إيش أن يواقف؟ يعني يقول لا أدري، لا أقول في الأرض ولا أقول في السماء، أقل ما أتكلم. هذا ماذا قال فيه أبو حنيفة؟ كفره. فما ظنكم بمن يقول إنه في الأرض مثلا أو في كل مكان؟ ماذا نتخيل أن يفتي فيه أبو حنيفة؟ قال أنه كفر الواقف الذي يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فكيف يكون الجاهد النافي الذي يقول ليس في السماء أو ليس في الأرض؟ وتقدم معنا قول أبي حنيفة، تقدم معنا قول أبي حنيفة إذا أنكر أنه في السماء قد كفر. قال فكيف يكون الجاهد النافي الذي يقول لا ليس في السماء؟ إيش يعني ليس في السماء؟ ليس في السماء أنه في الأرض مختلط بالخلق. قال أو ليس في الأرض ولا في السماء. وهؤلاء الذين ينفون عن الله عز وجل النقي غيب، يقولون لا داخل العالم ولا خارج العالم. قال واحتج أي أبو حنيفة على كفره، على كفر من الواقف الذي يتوقف، بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى. قال من أبو حنيفة وعرشه فوق سبع سماوات. يقول شيخ الإسلام وبين بهذا، من هو الذي بين؟ أبو حنيفة. وبين بهذا أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يبين إيش الذي قال شيخ الإسلام؟ أن أبا حنيفة فهم من هذه الآية إيش؟ يبين أن الله فوق السماوات فوق العرش، وأن الاستواء على العرش دل على أن الله نفسه فوق العرش. هذا الذي يفهمه أبو حنيفة من الآية. ثم أردف أي أتبع، يعني جاء بعد هذا الكلام بكلام آخر، من هو؟ أبو حنيفة. ثم أردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى، ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في الأرض. إذن أبو حنيفة عنده مسألتان لا بد منهما، الإيمان بالاستواء على العرش، والإيمان بأن الله عز وجل في العلو في السماء. لا بد من الإيمان بالأمرين. لماذا؟ هذا هو ما يدل عليه قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى. إذن أبو حنيفة فهم من هذا النص العلو والاستواء، لأنه حيث حصل الاستواء حصل العلو. طب لماذا؟ قال لأنه، أي لماذا كفره؟ أبو حنيفة نفسه علم كما مر معنا، قال لأنه أنكر أنه في السماء، لأن الله في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وهذا يقول شيخ الإسلام وهذا تصريح، طبعا ما سبق علقنا عليه الشريعة في رمضان، وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء، واحتج على ذلك. ذلك إيش يعني؟ أي على تكفير هؤلاء بأن الله تعالى في أعلى عليين، وقلنا هذه الحجة إيش؟ عقلية، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وإيش قلنا هذه؟ فطرية. يقول شيخ الإسلام وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية، واضح؟ ويأتي بيانها بعد قليل. كون الله عز وجل في أعلى عليين، إيش يعني أعلى عليين؟ يعني في العلو المطلق، أي أنه فوق جميع العالم، وأنه يدعى من أسفل، يعني من أعلى لا من أسفل. إيش يعني؟ إذا أنت تدعو الله عز وجل كيف تدعو؟ تدعو هكذا أم تدعو هكذا؟ هذا المقصود، واضح؟ قال هذه الأمور أمور عقلية ضرورية، يعني هذه الأمور تعرف ببديهة العقل، ما تحتاج. وكذلك بالفطرة، يريد أن يقول أن علو الله أمر ضروري لا يحتاج إلى نقاش، لا يعارض بالمعقولات التي تزعمونها. لماذا؟ الضروري القطعي لا يعارض بالظن، بل لا يعارض بقطعي مثله. إذا عارض القطعي فهناك إشكال، لأن القطعي إن كان فعلا قطعيا هو حق، والحق لا يتعارض ولا يتناقض. فإما أن أحدهما ليس قطعيا، وإما أنك لم تفهم، واضح؟ يعني إما أن يكون النقل ليس صحيحا، وإما أن يكون العقل ليس صريحا. شيخ الإسلام يدور على مسألة مهمة، وهي إذا كانت مسألة العلو مسألة فطرية تعرف ببديهة العقل، إذن هي أمر ضروري. إذا كانت الأمور الفطرية البدهية ليست ضرورية، إذا لا يوجد شيء ضروري، فإن أول ضروريات هي ضرورات البدهية الفطرية، فحينئذ لا يجوز أن تعارض هذه الضرورة بما تزعمون أنه عقليا. يقول الشيخ: وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية، فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في علو. لو سألت أي إنسان عني لا تزال فطرته سليمة، فقلت له أين ربك؟ لقال في السماء مباشرة. أما الذي تلوث عقله وقلبه بالشبهات وغيره فقد يقول بخلاف ذلك. لكن وبعض الناس للأسف في بعض المناطق قد يكون قد ابتلوا بإمام مسجد أو بخطيب منحرف في العقيدة، ومع السنين وطنهم على العقيدة الفاسدة أيضا، والله المستعان. لكن إن ذهبت إلى إنسان على فطرته لم تعبد به الشياطين ولم تستاذن الشياطين هذا إن سألت من ربك فلا يتردد لحظة أن يقول في السماء. قال: فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلو وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وقد جاء اللفظ الآخر صريحا عنه بذلك فقال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. طيب، نقف بعض الوقفات هنا رأيت أنها مهمة تتعلق بإثبات أن مسألة العلو، أن إثبات العلو لله أمر ثابت، كما أنه ثابت بالسمع. إيش يعني بالسمع؟ بالنقل. ونحن الآن نقلنا شيئا من الكتاب في العلو يذكرون في بداية الفتوى، وشيء من حديث رسول الله، وشيء من أثار الصحابة والتابعين والأئمة، والذين ننقل عن الأئمة، وسنمضي في هذا إن شاء الله. لكن أقف هنا وقفة عند قول الشيخ فطرية عقلية، لنثبت أن مسألة العلو مسألة فعلا هي فطرية، ومسألة عقلية، فالعلو ثابت بالعقل على وجه الاختصار. أما كون العلو فطريا فأكتفي بقصة رواها غير واحد من الأئمة ومنهم الذهبي في كتاب العلو. وهذه القصة قال الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في إسنادها، قال: إسناد هذه القصة مسلسل بالحفاظ، مسلسل بالحفاظ. قال أبو جعفر، قال أبو جعفر ابن أبي علي الحافظ الهمداني، هل تعرف قصة الهمداني؟ أيوة هذه. أبو جعفر، قال أبو جعفر ابن أبي علي الحافظ: سمعت أبا المعالي الجويني، هذا الهمداني كان في مجلس فيه من؟ أبو المعالي. فأحدهم سأل أبا المعالي الجويني، قال: وقد سئل عن قوله الرحمن على العرش استوى، واضح؟ فقال من الجويني: كان الله ولا عرش. بدأ هيك يعني، انظروا هذا الكلام، كان الله ولا عرش. يقول الهمداني: وجعل يتخبط في الكلام. ايش يعني؟ يأتي من هنا ومن هنا، واضح؟ الكلام كلامه هم أهل الكلام. فقلت: قد علمنا ما أشرت إليه، يعني هذا كلام نتكلم به الكلام من البدع نعلمه، دعك منه. قد علمنا ما أشرت إليه، فهل عندك للضرورات من حيلة؟ سؤال غريب. قد دعك منه تتكلم به أدلة عقلية، أنا أسألك الأدلة الضرورية، لو وجدنا دليلا ضروريا كيف ندفع الدليل الضروري؟ هل يدفع؟ تعرفوا إيش يعني ضروري؟ يعني ثابت ولا يحتاج إلى نظر، يعني مسلم به، مسلمات، لا يحتاج إلى مناقشة، لا يتناقش فيه اثنان. إذا كانت هذه المسلمة، إذا وجدت مسلمة، ما هي طريقة رد المسلمات؟ يسأل هذا السؤال. لو سئلته إيش يكون الجواب؟ الأمور المسلمة التي لا يختلف فيها اثنان، هذه كيف نردها؟ هذه لا ترد إلا بالمكابرة، في داخلك تعرف أنه حق لكن تكابر، هذا أمر آخر. فالسؤال غريب، فقال من الجويني لا تريد بهذا القول وما تعني من هذه الإشارة ما تريد من السؤال إيش تقصد فقلت ما قال عارف قط يا رباه إيش يعني يعني ما قال عارف يعرف بالله عز وجل طبعا إطلاق العارف لا إشكال فيه لكن يحذر منه لأنه أصبح شعار للصوفية وإلا في بعض الألفاظ عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى وعليا إلى اليمن فقالوا ادعوهم إلى الله فإذا هم عرفوا الله فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات إلى آخره فكونوا نعم وهذا أيضا فهذا كارث لا إشكال فيه هو يقول أي إنسان عارف يعني يعرف ربه ويريد أن يدعو ربه قال ما قال عارف قط يا رباه يعني يدعو الله عز وجل قد إلا قبل أن يتحرك لسانه يعني قبل أن يلهج لسانه بهذا القول أن يقول يا رب يقول قبل هذا قام من باطنه قصد يعني توجه يجد في باطنه في قلبه توجها قبل أن يتلفظ يعني هذا التوجه قبل الكلام قال قام من باطنه قصد لا يلتفت يمنة ولا يسرى هذا التوجه الذي يشعر به ليس يمنة ولا يسرى قال يقصد الفوز أنت عندما تريد أن تدعو الله تكون في مصيبة أو كذا يا رب دون أن تشعر تتوجه إلى فوز قال فهل لهذا القصد الضروري عندك من حيلة كيف نرد هذا قال تنبئنا يعني إن كانت عندك حيلة تنبئنا لتخلص من الفوق والتحت يعني إن كان عندك حيلة إذا أردنا أن ندعو الله أن لا نشعر بهذا الشعور أخبرنا حتى لا ننتهي من هذه القصة ننتهي من فوق وتحت ننتهي قال وبكيت وبكى الخلق في موضع كان الإيمان عندهم يعني إيمانهم عميق في أقل موعظة بأقل شيء يعني عندما يتكلمون في مثل هذا يتكلمون في ذات الله عز وجل في صفاته الكلام في صفات الله عز وجل أمر عظيم جدا في قلوبهم قلوبنا الله المستعان أصبحت قاسية نسأل الله عز وجل أن يرحمنا قال وبكيت وبكى الخلق في المسجد أو في المسجد قال فضرب الأستاذ من الأستاذ هو أبو المعالي أبو المعالي فضرب الأستاذ بكمه على السرير وصاح يعني كأنه إيش فعل؟ ما أعرف كيف الكم المهم أنه مضرب على الطاولة السرير هو الذي يجلس عليه قال فضرب الأستاذ بكمه على السرير وصاح يا للحيرة يا إيش؟ يا للحيرة ما عنده جواب قال وخرق ما كان عليه وانخلع خرق إيش عن تمزق الثوب اللي كان عليه الظاهر أنه شدة الانفعال وكذا خرق شيئا من ثيابه أو عندما ضرب السرير قال وصارت قيامة في المسجد ضج المسجد قال ونزل ولم يجدني إلا ما أجاب إلا بقوله إيش يا حبيبي الحيرة الحيرة هكذا الدهشة الدهشة يكرر هذه العبارات قال فسمعت بعد ذلك أصحابه يقولون سمعناه يقول حيرني الهمدان استطاع أن يجد جوابا ويقال أن أبا المعالي هذا رجع إلى العقيدة السنية بالجملة وأن هذا الموقف كان سببا في تراجعه جعله يراجع نفسه بصورة جديدة رجعه لا يوجد جواب أمر ضروري ها اصرفه عني ما يستطيع قصدت أنا من هذه القصة أن نثبت أن العلو أمر فطري أمر فطري أما كونه أمرا عقليا أيضا الله المستعان يعني تحملون أنا أعرف بعض الإخوة قد يستثقلون عندما نقرأ شيئا من كلام شيخ الإسلام لكن هذا من أهدافي مجلسنا أنا من هذه الأهداف في هذا الدرس أن نتعلم الخوض في كتبه ابن تيمية رحمه الله وأن نفهم طريقته في الكلام وأن نجسر على هذه الكتب. يقول رحمه الله في درء التعارض في المجلد السابع في أوله، وهو يرد على الرازي في مسألة العلو. الرازي معروف ينفي العلو وذكر حججا، سنرد عليه جميعا. أنا أخذت جزءا من الرد، ولكم أن ترجعوا إلى ما قبل السابع وما بعده، لأن بداية السابع تتم للموضوع الذي في السادس. يقول شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام الآن سيتكلم عن إثبات العلو بالعقل، فيقول له يعني أنتم تزعمون أن العقل لا يثبت العلو، لا، العقل يثبت العلو. العلو كما أنهم ثابتون بالنص ثابتون بالعقل أيضا. قل من القائل؟ شيخ الإسلام. ولقائل أن يقول تقرير العلوم بالأدلة العقلية ثبت من طرق، يعني بعد أن تكلم ورد على الرازي، يقول بعد أن ردنا على الرازي وبينا أن ما ادعى أنه من الأدلة القطعية أنه ليس بقطعي بل ليس دليلا، نبين له أن العقل الصحيح يثبت خلاف ما تقول أصلاً، فسيورد الآن أدلة عقلية. قال أحدها أن يقال إذا ثبت بالعقل أنه مباين للمخلوقات، طبعاً هذه مسألة ضرورية أيضاً، إذا ثبت بالعقل أنه مباين للمخلوقات هذه مسألة ضرورية. و الإمام أحمد رحمه الله في مناقشته للجهمية قام عليهم الحجة عن طريق إثبات، يعني أثبت العلوم عن طريق إثبات المباين. خلاصة ما قاله الإمام أحمد في إثبات هذا، والأدلة كثيرة على هذا، أنه أثناء مناظرته للجهمي قال له إما أن يكون الله عز وجل خلق الخلق في نفسه، وإما أن يكون خلقهم في الخارج ثم دخل فيهم، وإما أن يكون خلقهم في الخارج وبقي منفصلا عنهم. فإن قلت بالأول قصرت، إن قلت أن الله عز وجل خلق الخلق في نفسه، فإبليس والجن والشياطين في ذات الله عز وجل هذا كفر، هذا معروف من الإسلام بالضرورة. وإن قلت أنه خلقهم خارجه ثم دخل فيهم، فمعنى الله عز وجل يكون في داخل الإنسان وفي داخل الخنزير وفي داخل الكلب وفي داخل الفشوش والقادورات، وهذا كفر. إيش بقي أمامه؟ أنه بائن من خلقه، لا تستطيع أن تخرج عن هذا. وهذا الأثر مشهور جدا عن شيخ الإسلام رحمه الله عن الإمام أحمد، وقد نقله أيضا شيخ الإسلام في غير موضع، في مواضيع كثيرة، منها بيان في الجهمية المجلد الأول صفحة 98. قال وقال أيضا الإمام أحمد إذا أردت أن تعلم أن الجهمية كاذب على الله حين زعم أنه في كل مكان ولا يكون في مكان دون مكان، إيش يعني لا يكون في مكان دون مكان؟ ينفون العلو، يعني لا يكون في الفوق دون التحت وهكذا. فقل له انظروا كيف أنا حريص أن أدخل السلف، حتى لا عندما نقول إن السلف كانوا أعلم الناس وأفقه الناس، هذا ليس كلاما تنظيريا، هذا مو واقعي. انظروا الآن الإمام أحمد يناقش، إذا أحمد كان يفهم هذه الأمور لا يفهمها. يقول فقل له أليس كان الله ولا شيء؟ الله عز وجل هل قبله شيء؟ ليس قبله شيء عز وجل. فيقول نعم. فقل له حين خلق الشيء هذا الذي لم يكن موجودا خلقه في نفسه أو خارج عن نفسه؟ واضح كلام؟ فإنه يصير لثلاثة أقاويل، يعني أمامه إيش؟ ثلاثة أجوبة، إما الأول وإما الثاني وإما الثالث. قال لا بد له من واحد منها. إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه فقد كفر حين زعم أنه خلق الخلق والشياطين وإبليس في نفسه، هذا بإجماع أهل السنة، بإجماع المسلمين. بل من فعل العقلاء. وإن قال خلقهم خارجا من نفسه ثم دخل فيهم كان هذا أيضا كفرا، حيث زعم أنه دخل في كل مكان، في كل مكان وحش قدر رديء إلى آخره، هذا الثاني. وإن قال خلقهم خارجا من نفسه ثم لم يدخل فيهم رجع من قوله كله أجمع، وهو قول في السنة. واضح؟ هذا هو الحق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فبين أن كون المخلوق إما داخلا في الخالق أو خارجا منه تقسيم ضروري، ما في يعني إما أن يكون داخل المخلوقات أو خارجها، لا يمكن أن تنفي النقيضين. قال لا بد من القول بأحدهما. إخوان أنا أيضا أريد أن تنتبهوا، يعني عندما يأتي أهل المنطق يقول النقيضان لا يرتفعان معا ولا يجتمعان معا، هذا الكلام التنظيري. الأئمة كانوا يعرفونه عمليا، عندما يقول الإمام أحمد فإنه يصير إذا أقوي لا بد له من واحد منها، إيش يعني؟ هذا اللي هو سبر وتقسيم، هذا سبر وتقسيم. فهم كانوا يمارسون هذه الأمور عمليا، بل وبكفاءة لا غير لها فيما بعدهم. قد تبين أن كون المخلوق إما داخلا في الخالق أو خارجا منه تقسيم ضروري لا بد من القول بأحدهما، وكذلك كون الخالق إما داخلا في الخلق أو خارجا منهم، وأنه إذا كان كذلك فالقول بدخوله في الخلق أو دخول الخلق فيه ممتنع، فتعين أنه خارج من الخلق والخلق خارجون منه. فقول الإمام أحمد إذا كان غير مباين أليس هو مماس إلى آخره، أليس هو مماس إلى آخره الكلام عن الإمام أحمد نقله قبل ذلك. الأرض من هذا فقط أن نبين مسألة، وهي أن المباينة بمعنى عدم الاختلاط، أي أن ليس الخالق في المخلوق ولا المخلوق في الخالق، أمر ثابت بالضرورة العقلية لا إشكال فيه. واضح؟ وبناء عليه سنبني بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أحدها، أي أحد الأدلة العقلية على علوم الله عز وجل، قال أحدها أن يقال إذا ثبت بالعقل أنه مباين للمخلوقات، وثبت أن العالم كري، هكذا ضبطها المحقق، كري. إيش يعني كري؟ كروي، لكن ما ثبت أن يقولون إذن إذا ثبت بالعقل أنه مباين للمخلوقات وثبت أن العالم كري أو كري وأن العلو المطلق فوق الكرة لازم أن يكون في العلو بالضرورة. هذه مقدمة. المقدمة الأولى إيشية؟ أنه مباين للمخلوقات، وقلنا هذا أمر لا يحيص عنه. طبعا هناك أدلة كثيرة يعني لأهل العلم في إثبات المباينة، منها ما ذكرناه عن الإمام أحمد الآن، ومنها أنا لا أريد أن أطيل الكلام يعني يرجع إليه، ومنها أنك إن أثبتت لله عز وجل وجودا حقيقيا وأثبتت له ماهية، فهذه ماهية لها وجود في الخارج أم لا؟ فإن كان ليس لها وجود في الخارج أنت لم تثبت شيئا، أنت أثبتت أمرا ذهنيا واضح، وإن كان في الخارج لابد أن تكون متعينا، وما كان متعينا ما كان متعينا في الخارج امتنع أن يكون مختلطا في غيره. يعني من التفصيل، يعني أنا أنصح بمراجعة مختصر الصواعق لابن القيم، عقد فصلا لخص فيه هذا الكلام. على كل حال، إذا ثبت بالعقل أنه مباين للمخلوقات، الدليل الذي ذكرناه إيش قلنا؟ الله عز وجل خلق المخلوقات، فإما أن يكون خلقها في نفسه وهذا ممتنع، وإما أن يكون خلقها في الخارج ثم هو دخل فيها وهذا ممتنع. إيش بقي؟ خلقها في الخارج وبقيت في الخارج. قال وثبت أن العالم كري، أن العالم كروي. طب ما الدليل؟ سأتينا سأذكره الشيخ. العالم كروي وأن العلو المطلق فوق الكرة. إذا كان العالم كروي، الجسم الكروي، أين السفل فيه؟ وسط المركز. وأين العلو؟ السطح. فكل نقطة على السطح الكروي علو. هي علو. ففي العالم الكري الكروي يعني لا يوجد جهات ست. الجهات الست هذه في حق المخلوق الحيوان الحي الذي يعيش على الأرض. فأنت بالنسبة لك هنالك إيش؟ أمام وخلف ويمنة ويسرة وفوق وتحت. أما العالم فليس فيه إلا فوق وتحت، والتحت هو المركز. فكلما ابتعدت عن المركز من أي جهة كانت أنت في اتجاه إيش؟ العلو، في اتجاه السطح، سطح الكرة. فيقول الشيخ إذا ثبت أن العالم كروي، فقبل ذلك أن الله عز وجل مباين للمخلوق ليس مختلطا فيه، وأن العالم كروي، وأن العلو المطلق فوق الكرة ظاهر، هذا لازم أن يكون في العلو بالضرورة. لماذا؟ أنتم تقولون العالم كروي ليس كذلك، والله ليس في داخل العالم، إذا أين سيكون؟ فوق العالم. أين الخارج؟ كله فوق. واضح؟ إذا العلو ضرورة عقلية. ومع ذلك يقول الشيخ وهذه مقدمات عقلية عليه السلام ليس فيها خطابي. طبعا لأن الرازي زعم أن من قال إن العالم الكروي ليس فيه جهات ست بل هو علو وسفل، هذا الرازي يقول، يقول هذا كلام خطابي. إيش خطابي؟ يعني إنشائي ليس عليه دليل، هذا كلام آثرة. إيش يسمى؟ يعني يرفع على عواهنه، ليس قائما على أصول. شيخ الإسلام يقول ليس كذلك، هذا كلام مردود ليس بصحيح. يقول هذه مقدمات عقلية ليس فيها خطابي، يعني كما زعم من الرازي. وذلك لأن العالم إذا كان مستديرا فله جهتان حقيقيتان. إيش هما؟ فقط المستدير. قال العلو والسفل فقط. وإذا كان مباينا للعالم من الرب عز وجل امتنع أن يكون في السفل داخلا فيه. لماذا؟ لأنه اتفقنا أنه السفل في الداخل، أنه خارج للعالم. واضح؟ فتوجب أن يكون في العلو مباينا له. وقد تقدم أن النافي قال إن العالم كرة، الرازي يقر بهذا. طبعا إذا كان المخالف يقر بمسألة وهي حق، فحينئذ في المناظرة لا يلزمك أن تقيم عليها دليلا لأنه يسلم بها، فخلاص أنت توافق معي في هذا. قال: وقد تقدم أن النافي من؟ الرازي قال إن العالم كرة، واستدل على ذلك بالكسوف القمري إذا كان يتقدم في الناحية الشرقية على الغربية. على كل حال يقول الشيخ: والقول بأن الفلك، إيش هو الفلك؟ العالم، يقصد الأفلاك يعني العالم طبقات السماء. وتذكرون إذا قلنا العالم إيش نقصد؟ نقصد كل ما سوى الله فهو عالم. والقول بأن الفلك مستدير هو قول جماهير علماء المسلمين، يعني يقول أولا هو يسلم بهذا فلا داعي أن أقيم حجة عليه، ثانيا هو قول جماهير علماء المسلمين، والنقل بذلك ثابت عن الصحابة والتابعين، بل قد ذكر أبو الحسين ابن المنادي وأبو محمد ابن حزم وابن الجوزي وغيرهم أنه ليس في ذلك خلاف بين الصحابة والتابعين وغيرهم من علماء المسلمين. والنزاع من أتى؟ خلاف من أتى؟ قال: وقد نازع في ذلك طوائف من أهل الكلام والرأي من الجهمية والمعتزلة وغيرهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وقد قال الله تعالى: السلام عليكم. عليكم السلام. وقد قال الله تعالى: إذن مسألة كروية العالم هذه نقل فيها الإجماع عن الصحابة والتابعين وعليها جماهير علماء الأمة، وهي ظاهر النص، هي ظاهر القرآن. وقال الله تعالى: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وقال: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. قال ابن عباس وغيره، وانظروا كيف أهل العلم أهل السنة لا يفسر برأيه مباشرة إلى الأثر، قال ابن عباس وغيره: في فلكة مثل فلكة المزل، فلكة المزل يرفع السوق إيش يكون شكلها هذه؟ يكون كروية. على كل حال قال في اللسان، وهذه ليست من كلام شيخ الإسلام فقط، هذه توضيح مني، قال في اللسان: وفلكة المغزل معروفة سميت لاستدارتها لأنها دائرية، وكل مستدير فلكة. إيش نقصد بهذا؟ أن الفلك أو الفلك سمي الفلك فلكا لأنه مستدير، واضح؟ يعني الكروي. أي نعم. وقال في المقاييس لابن فارس هذا، قال: الفاء واللام والكاف أصل صحيح يدل على استدارة في شيء، من ذلك فلكة المغزل بفتح الفاء سميت باستدارتها. يقول ابن فارس: ومن هذا القياس فلك السماء، فلك السماء. إذا ظاهر القرآن هو أن العالم كروي، وهو الذي نقل ابن حزم وغيره الإجماع عليه. وإذا أثبتنا هذا وأثبتنا أن الله عز وجل مبين للمخلوقات انتهى الأمر. قال: وفي حديث جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، مع التنبيه أن قطعة من هذا الحديث فيها مقال، فيها مقال تأتي مثل القبة نمزح عليها. قال: أن أعرابيا قال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وجاع العيال وهلك المال، فادعوا الله لنا، فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. طب هل يجوز هذا الكلام؟ هل يجوز أن نستشفع بأي مخلوق على الله؟ لا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجه أصحابه. إيش نسبح؟ قال: سبحان الله، نزه الله عن هذا. أنت إذا ذهبت تشفع عند إنسان، إذا قد يفعل ما لا يريد، عندك خجله، الله عز وجل منزه عن هذا سبحانه وتعالى. فالنبي أنكر على هذا الرجل هذا القول، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ تقول لي أستشفع بك على الله؟ أتدري ما الله؟ شأن الله أعظم من ذلك، الله أعظم من أن يستشفع بمخلوق عليه. إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه، إن عرشه على سماواته هكذا، وقال بأصابعه مثل قبة. هذه القطعة تكلم في إسنادها، تكلم في إسنادها، وإنه لا يئط به أطيط الرحل الجديد براكبه. هذه القطعة كلها كنا في إسنادها مقال. يقول الشيخ: وهذا مبسوط في غير هذا الموضع، وإذا كان الخصم قد استدل بذلك كان ذلك حجة عليه. فإذا كان العالم كريا وقد ثبت بالضرورة أنه إما مداخل له وإما مباين له، وليس بمداخل له وجب أن يكون مباينا له، وإذا كان مباينا له وجب أن يكون فوقه، إذ لا فوق إلا المحيط وما كان وراءه. ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. الله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.